بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الجاثية، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية لهذه السورة، سورة الأحقاف، هي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. في بداية هذه السورة أيضا يتضمن الكلام عن القرآن وبيان أن هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم. يبقى هذا الكتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يبقى على ذلك هذا الكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبالتالي طريق الهدى لا نعرفه إلا من خلال القرآن، والطريق المستقيم الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى لا نعرفه إلا من خلال هذا الكتاب. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق ربنا سبحانه وتعالى الخلق ليأمره ويناه، وخلق الخلق ليعبدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولكن حتجد في المقابل أن الكافرين يظهرون هذا الإعراض عن الحق، وأبوا عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، فالله تعالى لم يخلق الخلق عبثا، الله تعالى منزه عن ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يبقى ده حال الكفار في كيفية استقبال هؤلاء لكلام ربهم سبحانه وتعالى، ما كان منهم إلا التولي والإعراض، أبوا عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. أما المؤمن فتراه مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، مقبلا على كتابه، مفعلا لما يتعلم من كلام ربه سبحانه وتعالى في واقع حياته. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. خطاب موجه إلى هؤلاء إن كانوا يعقلون، خطاب موجه إلى هؤلاء إن كانوا يعقلون، إن كانوا قد اتخذوا هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبين لهؤلاء: أروني ماذا خلقوا الأرض، يبقى هؤلاء الذين أشركوهم مع الله تبارك وتعالى، أروني ماذا خلقوا الأرض، هل يا ترى خلقوا كخلقي أم كان لهم أيضا نصيب في هذا الملك، أم كانوا معولين لله سبحانه وتعالى في ذلك؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم له شرك في السماوات؟ يا ترى هم شركاء مع الله سبحانه وتعالى في هذا الملكوت؟ ويا ترى هم خلقوا كخلق الله سبحانه وتعالى أم لا؟ طبعا لا شك أن الكفار كانوا يقرون يعترفون أنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى، هم يعترفون يقرون بذلك. فإن كان له الخلق فلا بد أن يكون له الأمر، كما أنه له الخلق يقرون بذلك، فإن شهادة التشريع هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. يبقى إن كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق فكان لزاما أن يقوموا بصرف هذه العبادة لله دون سواء. فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لمن كان كلامه ده يستندون فيه على دليل شرعي فليأتوا بذلك، يبقى فليأتوا بهذا. وبالتالي احنا بنتعلم كيف نحاور هؤلاء، كيف نحاور هؤلاء. قد تكون المحاورة أو المناظرة في فرع من الفرعيات، ولكن ينبغي أن نعود أن تكون الحوار على الأصول، يعني الحوار لابد أن يكون على الأصول، المناظرة لابد أن تكون في الأصول. قال ربنا سبحانه ائتوني بكتاب من قبل هذا، قبل هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، أو أثارة من علم إن كان في علم سابق لرسل السابقين، فلتأتوا بذلك إن كنتم صادقين. إن كانت فعلا أنتم تصدقون في هذه الدعوة فهي دعوة باطلة لأنها لا تقوم على دليل ولا على سند. وكما بينا قبل ذلك كل دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة، كل دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة. يبقى هم ادعوا ذلك الأمر، فنقول لهم فلتأتوا بالدليل على صحة ما تقولون. طبعا كما بينا قبل ذلك ما من رسول أرسل الله عز وجل إلى قومه إلا وكان معه من الأدلة ما كان معه من الأدلة التي على مثلها أمن الناس، الأدلة الدالة على صدقه، وإنما مبعوث فعلا ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. مش حقيقي كده يقول أنا رسول أنا نبي وبالتالي على ذلك حنقبل منه ذلك القول، إلا عندما يأتي بالأدلة القاطعة على صدق ما يقول وعلى أنه فعلا مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أيضا ادعوا أن هناك آلهة يقومون بصرف العبادة لها. طب يعترى هم شركاء مع الله سبحانه وتعالى في هذا الملكوت أم هم خلقوا خلق الله سبحانه وتعالى فتشابه الخلق عليهم؟ فعلى ذلك هل يترى عندهم دليل على ما يقولون؟ وهل يترى عندهم دليل سواء يعني في كتاب سبق ذلك القرآن أو أثار من علم، يعني أي دليل يعني جاء به أي نبي من الأنبياء؟ كل الأنبياء طبعا دعواهم واحدة هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، لذلك احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما من رسول أرسل الله عز وجل إلى قومه إلا وكان يدعو قومه ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دي دعوة الرسل كلها دعوة واحدة. فيترى هؤلاء الذين اتخذوا آلهة وأندادا من دون الله هل يترى عندهم يعني دليل على ذلك الأمر؟ يبقى توني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم، حتى لو كان يعني أي إشارة لما جاءت به الرسل قبل ذلك إن كنتم صادقين. يا ترى في الكلام ده، كل الكلام ده طبعا كلام باطل وكلام مردود، ادعاءات كاذبة افتراءات كاذبة ولكن لا سند لها من الصحة. وبالتالي احنا بنتعلم يعني أي دعوة عارية عن الدليل دعوة باطلة ولا يقبل الكلام إلا من خلال الدليل الشرعي. يبقى ولذلك يعني قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى قالوا ما حدش يدخل الجنة، قالوا لا يدخل الجنة إلا نحن، وباقي الناس فين؟ في النار. النصارى قالت نفس قول اليهود، أن يدخل الجنة إلا نحن وباقي الناس في النار. طب يعني هاتوا الدليل، يعني هاتوا هذا البرهان على صدقكم، يعني إن كان فعلا الجنة تقتصر عليكم أنتم دون غيركم فعلى ذلك فلتأتوا بهذا الدليل. يعني فين الدليل على ذلك؟ بين ذلك الدليل. يبقى كفروا بربهم، والشيطان زين لهم أنهم هم أصحاب العقيدة الصحيحة، هم الذين على الاستقامة والهدى، يبقى كفروا بربهم وأشركوا بربهم. ولكن انظر يعني كيف أن الشيطان يلبس عليهم هذا الأمر، حتى قالت اليهود يعني لا يدخل الجنة إلا نحن، وقالت النصارى نفس المقولة، ولا تبرأنكم كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجاء لله محسن هو ده أساسا اللي يدخل الجنة، اللي هو أسلم لوجه سبحانه وتعالى، آمن بما جاءت به الرسل واستقام على أمر ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إن كنتم صادقين، لما كان فعلا ده كلام صدق صحيح فلتأتوا بالدليل على صدق ما تقولون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يبقى ده في ضلال مبين، يعني كيف تدعو من لا يملك لنفسه ابتداء أن يجلب نفعا أو يدفع عنه مضرة، فهذا عاجز أن يجلب نفسه نفعا أو أن يدفع عن نفسه مضرة فضلا عن غيره، كأنه هو عاجز عن الدفاع عن نفسه، يبقى أعجز ما يكون أن يدافع عن غيره، عاجز أن يجلب هذه المنفعة لنفسه فهو أعجز ما يكون أن يجلب منفعة لغيره. وكما بينا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. طب فاضل إيه بعد ذلك الأمر؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لا في ضلال مبين. وأنت تتعجب، يعني الأمر واضح وبين، لكن وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى ليه ترى يعني لم يهتدوا مع وضوح الدليل ووضوح البرهان، لكن على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وختم على أسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فأن لهم أن يهتدوا، أن لهم ذلك الأمر، فلذلك هم في ضلال ويظنون في أنفسهم أنهم على الحق المبين. طب يا ترى إزاي؟ الشيطان زين لهم ذلك العام، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بذلك. ولذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى عمل سيء، لكن هو بينظر له إزاي؟ أنت تراه هذا عمل سيء، هذا مخالفات وأثام، ولكن هو بينظر نظرة أخرى، يعني عكس ذلك تماما، أن تقول هذه مخالفة هو بيظنها أنها طاعة، كحال المبتدأ، المبتدأ بيظن أن دي طاعة تقربه رب سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أنها مخالفة. لماذا كانت مخالفة؟ لأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إحداث في دين الله، لكن هو لا يراه بهذه الصورة، يرى أنها طاعة وبالتالي يستزيد منها لأنها تقربه رب سبحانه وتعالى. يبقى انظر المبتدع كيف يرى الأمر، ولكن أنت كيف تصف هذا الأمر؟ نقول هذا ضلال مبين، هذا ضلال لم يأتي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. يبقى ده كلام واضح تماما، يعني أي عمل إن قلنا هذه طاعة إن لم تكن معتمدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بطاعة، حتى لو اجتمعنا على تسميتها أنها طاعة، بل ليس العبرة باجتماعنا على تسميتها، ولكن العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى يوم القيامة يبقى على ذلك يردون ذلك الأمر، وبالتالي على ذلك يوم القيامة إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، تنقلب إلى عداوة بالغة، وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بهؤلاء. وكإحنا قرأنا كده الشيطان ماذا يقول؟ يبقى لما يخطب في أهل النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وأنتم مصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. انظر بقى الشيطان إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يبقى هذه الشيطان هو يبقى حتى دعاهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى أن يسلكوا طريق الشرك والكفر بالله ومع ذلك يرد ذلك القول إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم والغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به شهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يبقى لما بنأتي لهم بالبينات والآيات البينة يبقى واضحة تماما جلية قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين يعني هتجد دائما منهم الطعن إذا لم يؤمنوا إذا لم يقبلوا ذلك الحق فيعيبون هذا الحق ويطعنون فيه ويقولون هذا باطل يبقى انظر كيف يصفون الحق يصفون الحق أنه باطل وفي وصفهم للباطل أنه حق وبالتالي يتبعون ذلك الحق الذي في حقيقته باطل ولكن لبس على هؤلاء القوم إذا لم يؤمنوا بذلك كان منهم الطعون إما يطعنون في أصل الدين وإما يطعنون في من جاء بذلك الدين قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين يبقى ده حالهم لأنها قلوب منكرة يعني قلوب منكرة سوداء مظلمة فلا تستطيع أن تميز بين الحلال والحرام ولا بين الحق والهدى فتلاعب بهم الشيطان وزين لهم الشيطان ذلك الأمر أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قلنا برضك من ضمن الطعون أنهم يفترون الكذب على الله تبارك وتعالى ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك من عنده جاء بذلك من عنده يبقى أم يقولون افترى يبقى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى الكذب على رب سبحانه وتعالى قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا يبقى على ذلك لو قلنا الكلام هذه التهمة تهمة صحيحة فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يسكت على ذلك الأمر نزلت العقوبة من الله تبارك وتعالى ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ده لو قال على الله عز وجل الكذب ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه العقوبة لأنزل عليه العقوبة ولذلك كما قال وكما قرأنا قبل ذلك ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يبقى على ذلك لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه قل هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم يعني على ذلك ربنا سبحانه وتعالى شهيد على ذلك فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى رب سبحانه وتعالى قولا يعني لم ينزل عليه لا على ذلك ما ترك بهذه الصورة ما ترك بهذه الصورة وبالتالي على ذلك كيف بترد على هذه الافتراءات يبقى دي طعون ولكن كيف بيتم الرد على هذه الطعون دايما كده هتجد أن المبتدع ترد على المبتدع من بدعته يعني ترد على المبتدع من كلامه يبقى لا تحتاج أن تأتي بكلام جديد ولكن ترد على المبتدع من كلامه هم قالوا أن هذا من افتراء النبي صلى الله عليه وسلم على ربي سبحانه وتعالى وبالتالي كيف نرد لو كان فعلا افترى الكذب على ربي سبحانه وتعالى فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه، هو أعلم سبحانه وتعالى بما تتكلمون فيه، وكفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ثم تأتي الآيات قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني هو ليس بأول رسول أرسل الله عز وجل إلى أهل الأرض، أول رسول أرسل الله عز وجل إلى أهل الأرض كان نوحا عليه السلام، وبالتالي لم يأتي بأمر جديد، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأمر جديد، ليس هذا يعني إحداث جديد كده ده أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، لا ده سبق رسل وأنبياء، وهذا نوح عليه السلام كان أول رسول أرسل الله عز وجل إلى أهل الأرض. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يبقى هو ليه حدود، أنا بشر، يعني هو بشر، وبالتالي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، يبين أنا ليه حدود. وبالتالي لما هم كانوا يقترحون الآيات على ذلك فليأتي بكذا وكذا، يعني هذا ليس في مقدوري، أنا عبد بشر، يبقى أتبع ما أوحاه الله عز وجل إلي، كما هو مطالب من كل إنسان أن يتبع هذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المهمة، يعني وهذه حدود المهمة، إن أنا وما أنا إلا نذير مبين، يبقى على ذلك هو بيدعو القوم لدين ربهم سبحانه، فذكر لما أنت مذكر لست عليه بمصير، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يبقى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يبقى دي حدود، يبقى حدود العبد لحدود لا يتعداها، لا يتعداها. وبالتالي على ذلك لما طلبوا منه الآيات التي اقترحوها لكي يؤمنوا، وما طلبوا ذلك إلا تعنتا وعنادا، فعلى ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه له مهمة في إبلاغ هذا الحق، وكذلك هو يتبع ما أوحاه الله عز وجل إليه كما يبلغ ذلك إلى الناس، ويتبع أيضا ما أوحاه الله عز وجل إليه. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، يبقى هو بيبلغ هذه الرسالة، يبقى هو انتدب لهذه الرسالة واصطفى الله عز وجل هذه الرسالة، وبالتالي كان عليه البلاغ المبين فقام بهذا البلاغ. لكن على ذلك أي آية مقترحة من هؤلاء، يبقى على ذلك هذا مردها إلى الله سبحانه وتعالى، هو عبد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد بشر، يعني هو عبد وبشر له حدود، والعبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى، لا دخل عبد في سلطان الرب سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به فشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، يبقى لو كان هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وشهد على صحة هذا القرآن، يبقى جانب من أهل الكتاب الذين يبحثون عن الحق، يعني ذلك أن منهم قسيسين وربانهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ففي طائفة كده من أهل الكتاب تعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وبالتالي آمنوا ولم يستكبروا عن قبول ذلك الحق، فعشان كده ذلك أن منهم قسيسين وربانهم أنهم لا يستكبرون، يبقى دايما الكبر مانع حاجز عن قبول ذلك الحق، دايما كده الكبر حاجز، يبقى هذا يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، يترتب لماذا بعدما علم أنه الحق لماذا لم يتبع الحق، يبقى لأن وجود كبر أساسا في قلبه منع هذا الإنسان من استقبال أو قبول ذلك الحق والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتجد المش مستكبر دايما كده بيسعى لأنه بيبحث عن الحق، فمتى وجد الحق عند ذلك وصل إلى بغيته، ذلك أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يبقى ده حال دائما الباحث عن الحق، يعني لما الإنسان بيبحث عن الحق يعني بيصل إلى ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعوناته، ربنا سبحانه وتعالى يخزي هذا الإنسان طالما كان جدا في البحث عن الحق. لكن لما بيأتي الحق إليك ترى كيف بتستقبل ذلك الحق، هل أنا بستقبل الحق وأفعله ولا أستقبل الحق وأقف عند ذلك الحد المطلوب إن أنا أفعل هذا الحق، وإلا ماذا بعد الحق إلا الضلال، دايما كده إلا مفعل الحق، يبقى ما الذي أفعله في حياتي، ما الإنسان لابد أن يعمل، وعمل الإنسان ده إما أن يكون موافق للكتاب والسنة وإما أن يكون مخالف للكتاب والسنة، الكل يعمل حتى الكافر يعمل زي ما احنا بنقرأ كده، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ الخاشعة عاملة ناصبة. مجتهد، بس مجتهد في البدعة، مجتهد في في الباطل، يبقى هو مجتهد ولكن بيجتهد في الباطل، بيعمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منصورا، يبقى لهم عمله بس عملهم على غير الكتاب والسنة، غير موافق للكتاب والسنة. يبقى أنا عملي وعمل كل إنسان إما أن يكون موافق للكتاب والسنة وإما أن يكون مخالف. يبقى الكل بيعمل، يبقى الكل بيعمل، ولكن يا ترى العمل ده مقبول ولا لا؟ يبقى هذا عمل مقبول لو كان على منهج النبوة، هذا عمل غير مقبول لأنه كان مخالفا للكتاب والسنة. فلذلك كما بين ربنا سبحانه: فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى أبعد ما يكون عن الهداية بظلمهم لأنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى عقوبة، يبقى كانت عقوبة، فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه. هو أظهر الاستغناء والإعراض، فربنا سبحانه وتعالى أعرض عنه، استغنى عنه. يبقى كذلك أيضا هنجد هؤلاء لماذا لا يهتدون مع وضوح الدليل وسطوع البراهين. يعني ترى لماذا لم يؤمن؟ الآية بينة جلية تماما واضحة، يعني ولا تحتاج إلى تعليق، ولكن أنت تتعجب لماذا لم يؤمن؟ لأنه أساسا هؤلاء من أصحاب القلوب المريضة، فحجبت هؤلاء أن يستقبلوا ذلك الحق. قلوب معلولة، قلوب مريضة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبقى ذا في قلبه مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى على ذلك كانت عقوبة لهم، لكن انظر إلى الابتداء، فكان ابتداء الأمر منهم، فعلى ذلك خذلهم ربنا سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشر المحسنين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى إذا يعني لم يدخل إيمان إلى قلوبهم عند ذلك يطعنون، يبقى قالوا ده سحر، يعني جابوا الكلام ده لأنهم لم يؤمنوا به. وكذلك انظر إلى نظرة بقى الكفار للمؤمنين، قلنا نظرة الكبراء للضعفاء، نظرة النخبة لباقي الناس. يبقى مين اللي آمن ينظرون؟ هؤلاء أراذلنا بادي الرأي، دول يعني ناس ملاش مكانة اجتماعية وليسوا من أصحاب الوجاهات ولا السلطان، وكذلك بادي الرأي دول ضعاف العقول. انظر بقى إلى كيف زين لهم الشيطان ذلك الأمر. النخبة دايما كده يقولون نحن النخبة، يبقى هؤلاء النخبة كيف تنظر النخبة إلى باقي الناس؟ بازدراء، باحتقار. هؤلاء لا يفهمون، ليس لهم عقول، عقول هؤلاء ضعيفة، يعني لا يستطيعون أن يزنوا الأمور. وبالتالي على ذلك إذ لم يهتدوا بذلك طعنوا في هذه الرسالة، قالوا هذا إفك قديم، ده سحر أساسا. ولكن انظر ابتداء كده، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، مش ممكن يعني خير ودول يسبقونا إليه، وضعف وهم من ضعف العقول. يعني انظر بقى الاغترار بالنفس، يعني هذا هو الاغترار، يعني كيف يخدع الإنسان نفسه وكيف أيضا يغير نفسه. فعلى ذلك بينظر إن دول يعني لو كان خير مش هيسبقونا إليه أبدا، ليه؟ دول أراذلنا وبادي الرأي، دول يعني ليسوا من أهل وجاهة ولا فكر ولا غير ذلك. وكذلك انظر ضعف العقول، يعني ده حال الكفار. انظر بقى الشيطان بيزيل له ازاي الامر، كيف يزيل له الامر، وما يعلم ان ذلك ما كان الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا، ده هو بيرد ذلك الى العقول، الى عقله، وهو عقله بيرى ارجح من عقول الاخرين بكثير، يعني وينظر نظرة الازدراء الى الاخرين. يبقى ادي دولة الكبراء، ودول طبعا ادي الضعفاء. يبقى كيف ينظر الكبراء إلى الضعفاء؟ يعني بامتهان وازدراء واحتقار، وأنهم لا يفقهون أساسا، لا يفقهون. ولو كان هذا خير يبقى كنا أسبق الناس إليه، أسبق الناس، ده حالهم. انظر بقى إلى نظرة التعالي ونظرة بقى العجب والاستكبار، وبالتالي على ذلك لعب بهم الشيطان، يعني حتى ظنوا في أنفسهم أنهم على خير. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه، إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إذا لم يؤمنوا حيطعنوا حالهم كده دائما الطعن، كما بينا قبل ذلك الإنسان المعلول لما يتذوق العسل حيتهم العسل، يقول العسل مر، مش هيقول أنه معلول أبدا، لكن حيقول هذا العسل مر، يتهم العسل. وهنا برضك دولت إذا لم يؤمنوا، يبقى عند ذلك لابد أن يخرجوا قولا في هذا الأمر، فيقولون هذا إفك قديم، ده سحر أصله، يعني ده سحر، ده شاعر، كهانة. المهم أي صورة في الطعن، إما الطعن في أصل الرسالة أو الطعن في من جاء بهذه الرسالة، يبقى الطعن في الرسل أو الطعن في الرسالة، ده حلهم. وأنه الغرض من هذا الطعن تنفير الناس، وأنهم أساسا إذا لم يؤمنوا بذلك يبقى كان منهم الطعن، إما في أصل الرسالة وإما أساسا في هذا الرسول الذي جاء بذلك الحق. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق اللسان العربية لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وارجع كلام الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.